صدق انه تجسد لينا مخصوص. كان كله مكذب فكرة ان الله ده سلوس. اول ما مشينا وراه قالوا ده اتباع ولصوص. اول ما مشينا وراه قالوا ده اتباع ولصوص. ده مجيئه دليل وعلامة وصدق الآية شفناه قدامنا حقيقي لمسنا الله موجود. وفهمنا عظمته وحبه ازاي ملهمش حدود. وفهمنا عظمته وحبه ازاي ملهمش حدود. نحن